تفسير الآية 19 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، أي فأما من أعطي كتاب أعماله في يده اليمنى، وهذا دلالة على أنه من أهل اليمين أي من أهل الجنة الذين هم كلهم يمن أي بركة وخير وسعادة بما يرمز ويفيد أنهم هم السعداء السعادة التامة الخالدة. فيقول بما يدل على شدة سعادته معلنا سروره لكل من يلقاه ممن حوله، وحبا في أن يطلعوا على ما أعطاه الله من رحمات وكرامات وكرامات عظيمات بعدما ظهرت نتيجة فوزه ونجاحه في امتحان دنيا: ها هو كتابي، تعالوا خذوه فاقرأوا ما فيه، فإنه يبشر بكل الخيرات والسعادات والتي هي منتهى آمالي التي كنت أتمناها وأريدها وأعمل لها طوال حياتي الدنيوية.